بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة عند القاعدة 24، قال رحمه الله تعالى: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره. وهذه قاعدة مهمة ومفيدة، ويستفيد منها الإنسان في باب العبادة وفي أبواب المعاملات. في أبواب العبادات كمن يسبق إلى الصف الأول في المسجد، يسبق إلى جوار الكعبة ليصلي في رمضان أو غير رمضان، يسبق إلى مكان في منى، إلى مكان في عرفات، إلى مكان في المزدلفة، مباح، لأن هذه الأماكن ليست حكرا على أحد ولا ملكا لأحد. المساجد موقوفة على جميع المسلمين، وعرفات ومزدلفة ومنى لجميع المسلمين، إلا أن تلك المشاعر إذا دخلتها الأمور التنظيمية لئلا يحصل فوضى ويسع أكبر مكان ممكن، فيعمل تلك الإجراءات وتلك الأمور التنظيمية. وإلا فإن منى مناخ من سبق، منى مناخ من سبق، من سبق أناخ. وهكذا أيضا في الأبواب الدنيوية، كيف عرف أنه فارغا؟ أنه فارغ يستأذن من أصحابه، لأن هذه الأماكن الآن يعني لما فعلوها من أجل أمور تنظيمية، وما فعلوا هذا إلا بعد أن علموا كم عدد حجاج كل بلد. فكون بعض البلدان مثل ما حصل في العام قبل الماضي، باعتبار أن بعض البلدان منعوا حجاجهم مع أنهم قد دفعوا قدموا حجزوا، ثم منعوا الحجاج من الدخول من أجل بعض الأوبئة والأمراض، فحينئذ يمكن الإنسان أن يستأذن من أصحاب تلك المخيمات فيدخل. فإن لم يؤذن له وهناك سعة في مخيم بلده فليس له أن ينتقل. وهذا يرد في حق المخالفين، هذا الكلام يرد في حق من؟ المخالفين الذين يحجون بدون تصريح، هم الذين يعني تكثر عندهم مثل هذه الأسئلة: منا مناخ من سبق، ما يجوز لأحد أن يتحجر مكانا، يدخل من خيمة فاضية، اللجنة هناك وهذه الخيمة مظلمة، قال أهمش المبيت، يدخل من تحت الطربال من فوق الطربال، يقفز يفعل ما شاء. فترد مثل هذه. هذا ما حكم ذهابه من حيث الأصل، وما حكم حجه من حيث الأصل؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يشدد في هذا الباب جدا، ويرى أنه مأزور غير مأجور، يشدد في هذا الباب. وقد نقلت بعض الفتاوى للشيخ بن عثيمين وغيره في هذا في بداية أو في كتاب زاد المتقين من مناسك وفتاوى الحجاج والمعتمرين. فبقطع النظر يعني حجه لا شك أن من حجه صحيح، لكن يعني بعض العلماء يشدد مأزور غير مأجور، ويشددون في مثل هذا الباب. على كل حال، فهذه المواضع يعني القاعدة هذه نستفيد منها في الجانب الديني والدنيوي. يعني لو أن إنسان جاء يوم الجمعة فعل له لحاف وضعه في الصف الأول، أرسل ولده يفعل اللحاف وجلس في البيت إلى قبل الخطبة بعشر دقائق، جاء رفع اللحاف وجلس والمسجد ممتلئ لأنه قد حجز هذا المكان، ما له حق من جاء يوخر هذا اللحاف ويجلس. نعم، لو أن الإنسان خرج إلى دورة المياه ويرجع، لو شعر بالتعب استند إلى الجدار وضع شيئا مكانه، كوفية ولا غترة ولا شيء، لا بأس. أما يرسل ولده من البيت وصار الصف الأول محجوزا، وهذا معروف في المدن، موجود هذا في عدن، موجود في حضرموت، موجود في إب، موجود في صنعاء، موجود في أماكن كثيرة، وموجود في الحرم. حتى بعض الناس ما يحجز بوترة، يحجز بآدمي. أيوة، يحجز بآدمي في رمضان، يريد مكانا خلف الإمام في رمضان. وبعضهم نسأل الله سلامه من أي يتصور، يطلع بالكاميرا ولا ذا جاء وصور الإمام، هو موجود وراء الإمام، يعطي الإمام، يعطي هذا الشخص باليوم 1000 ريال سعودي، وهذا بألف إيش يعني فرصة، يأتي من العصر وهو في هذا المكان، جاء المنظفون ابتعد ورجع مثل المسمار في هذا المكان ولا يتزحزح، يأكل ما تيسر وجلس في هذا المكان ما يتزحزح، مستعد ضارب مع هذا يدفع هذا، صاحبنا الذي يدفع 1000 يأتي شق الصفوف قبل الصلاة يوخر له، وبعد ذلك يخرج ما يبالي حتى لو ما صلى التراويح، المهم 1000 في الجيب، استلم 1000 وانصرف، وإلى نهاية رمضان، رمضان 30,000. هذا موجود، كلمني بهذا أناس قالوا يعرفون بعض هؤلاء، يعرفون بعض هؤلاء. هذا لما حجز لا بغترة ولا شيء، حجز بآدمي، حجز المكان وتحجر المكان، تحجر هذا المكان. لو كان الإنسان في هذا المكان، ما حكم المؤاثرة لو كان المكان لك؟ ما حكم الإيثار بالقرب؟ قاعدة عظيمة، العلماء يقولون يكره الإيثار بالقرب، لأنها تدل على زهد الإنسان في الطاعة وعدم رغبته في هذا. ولو كان في الصف الأول يتقدم لشيخ أو لأبيه، هو في الصف الأول يرجع في الصف الثاني يقدم هذا، هل هذا مشروع أم لا؟ هذا الآن الصف الأول فيه قربة وطاعة، هل لك أن تؤثر غيرك؟ هناك ما لا يكفي إلا لواحد والثاني سيتيمم، هل تؤثر غيرك بالماء يتوضأ وأنت تتيمم؟ المهم هذه قاعدة أخرى يأتي معنا كلام عليها فيما بعد، والكلام على الخلاف فيها. لكن معنا الآن المباحات، من سبق إلى مباح فهو أحق به. في باب العبادات مثل هذا، منى، عرفة، مزدلفة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المساجد الأخرى لحلقة علم، يجلس قريب من المدرس في الأماكن التي يزدحم طلبة العلم، فمن سبق إلى مباح فهو أحق به. في أمور الأمور العادية الأخرى الدنيوية، هناك أسواق، سوق الخميس، سوق الجمعة، سوق الاثنين، سوق الثلاثاء، الناس يأتون من أماكن، والسوق عرصة مفتوحة، من سبق إلى مباح فهو أحق به. ما يأتي هذا وقال أنا كل اثنين وأنا أجلس في هذا السوق في هذا المكان قم، لا، هذا مكان عام للناس، ما لك حق أن تحتكر هذا المكان. كذلك أيضا الصيد في الخلاء، في الجبل، في الوادي، في السهل، سبقت إلى صيد قال لك ما تقرب، أنا هذا الصيد أنا عيني عليه وأنا ناوي أن أصيده من قبل أسبوع. الصيد هذا خلق لله وملك لله، أنت ناوي من أي تمنع غيرك؟ يأتي إلى البحر، هذا المكان لآل فلان، ما أحد يأتي يضع الشباك هنا، تضع الشباك في مكان آخر. من سبق إلى مباح فهو أحق به، فهو أحق به. حطب، سبق إلى مباح يريد أن يحتطب، صيد طير في الهواء، ما يقول أنت ما أحد يرميه، هذا الطير حقي أنا اللي أرميه، لو واحد ينزله أنا أخذه، ما لك حق. من سبق إلى مباح فهو أحق به. في البر أو في البحر، في السوق أو في غير ذلك، سبق إلى أرض مباح ووضع يده عليها وتحجرها وأحياها، والإحياء له طرق، إما بإيصال ماء إليها أو بزرعها أو بتسويرها أو بالبناء عليها أو بغرس الأشجار فيها، أما يأتي يضع له أركان على مكان وواسع شاسع في صحراء ولا في ساحل بحر ولا في مكان وقال هذا مباح لي يغيب وما أحد يقربه، تحجرت مكانا أحيه، الإحياء يكون بغرسه بالبناء عليه، بني لك مصنعا، دكاكين، محلات، بيوت، افعل فيه مزرعة، احفر فيه بئرا، واغرس أشجارا وما أشبه ذلك. المهم أن هذه قاعدة نافعة وينفض فيها كثير من النزاع. قال من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره. قال المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك، يعني بعض العلماء يقول المباح والموات، الموات على وجه الخصوص يقولون ما ليس فيه ملك لإنسان ولا اختصاص. إيش الفرق بين الملك والاختصاص؟ أحيانا هذه الأرض غير مملوكة لكنها مرعى أهل البلد، هذا لا مختص، مرعى أهل القرية، متنزه أهل البلد، ساحة أهل البلد للسيارات، من كان عنده بلوك، من كان عنده شيء يضع في هذه الساحة. هذه الساحة ليست لي ولا لك ولا لهذا، لكن للجميع، مفسح ومتسع لأهل القرية، لأهل المدينة، لأهل المنطقة، ما لأحد أن يتحجرها ولا أن يحييها ويأتي ويقول أنا سبقت إلى هذا الشيء المباح. قال المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات. هذا إيش الاختصاصات؟ سوق، مرعى، متنفس لأهل البلد، مصلى عيد، مصلى جنائز، وما أشبه ذلك من أنواع الاختصاص، لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات. الأرض الموات التي ليس فيها ملك إنسان وليس فيها اختصاص لأحد، لا هي ملك عام ولا خاص، ليست ملكا للدولة ولا ملك لإنسان معين، وإن كانت الدول الآن بسطت يدها، كل ما لم يكن له ملك على إنسان قالوا هذه أملاك الدولة، ويأتي ينازع بعد ذلك، وقالوا من أراد أن يقطع فلا يستقطع ويتحجر ويحيي إلا بإذن الدولة. إذا كانت هناك أمور تنظم فضل النزاعات لا بأس. طيب قال فإذا أحياها، الآن هو يذكر لنا طرق الإحياء، كيف يكون إحياء الموات؟ قال فإذا أحياها بحفر بئر وصل إلى مائها أو أجرى ماء إليها أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده. إيش معنى منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده؟ يعني قام ورفع الرمال إلى أن وصل إلى التراب، رفع الأحجار إلى أن وصل إلى التراب، قلع أنواعا من الحشيش والأشجار التي تمنع الزرع، المهم أنه قال أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده. قال كمناقع المياه، مناقع الأماكن التي تجمع الماء، بعض النسخ ربما يكون في منافع المياه، مناقع المكان الذي يجتمع فيه الماء. قال وككثرة الأحجار إذا نقاها منها، أرض كثيرة الأحجار نقاها من الأحجار صارت صالحة للزراعة. هناك أماكن قد رأيتها ورآها البعض في بعض البلاد اليمنية فيها أحجار معترضة واسعة وتحتها أرض وتراب صالحة جدا للزراعة، يؤتى بالشيول ترفع هذه الصخور وتزال وبعدها تزرع الأرض، لكن هي شبه مغطاة بأحجار كبيرة ما يمكن الإنسان وحده أن يقلع ويتعب لو جاء وأراد أن يكسرها، تؤتى بدركتل أو شيول قلع الأحجار يبعدها إلى الجوانب ثم بعد ذلك يقوم بزراعة هذه الأرض. قال وككثرة الأحجار إذا نقاها منها أو يبني عليها بنيانا فبذلك يملكها، ولو كان النهر المباح أو الوادي يسقي حروثا يمر عليها قدم الأعلى فالأعلى لأنه أسبق. إيش الشاهد؟ الشاهد الآن أن ماء النهر مباح، ماء الوادي مباح سيل، وعلى حافتي النهر أو السيل أراضي، فاض النيل، فاض الماء، نزل السيل، لو أن الأصحاب الأراضي العليا فتحوا المساقي إلى أراضيهم ما وصل إلى الأراضي السفلى، ولو أن أصحاب الأراضي السفلى منعوا الأراضي العليا لتضرروا، من الأحق؟ الأقرب فالأقرب إلى منابع الماء، فيسقي هذا إلى أن يصل الماء إلى الجذر أو الجذر، إلى جذر النخلة أو الشجرة أو إلى الجدار، إلى الجذر يبدأ يرتفع من الأرض إلى الجذر ثم لا يجوز له أن يحبس الماء، يتركه إلى من تحته. قال وأما المياه المملوكة فإنها على حسب الأملاك، حفرت بئرا استخرجت منها الماء أنت حق به، ما يأتي إنسان يقول ثلاثة لا تمنع، الكلاء والماء، الكلاء والماء والنار، أنت حفرت بئر جاء ينزل ماسورة، يا أخي الناس شركاء في ثلاث، هذا ماء كيف تحجر؟ من حفره؟ من وصل إليه؟ من جاء بالحفار؟ من دفع التكاليف؟ من رفعه إلى الخزان؟ طالما أنك وصلت إليه أنت بجهد، رفعته إلى خزان وحجته بجهد، أنت حق به. لكن سقط ماء مطر واجتمع ماء في أرضك، ما تمنع أحدا يريد أن يشرب أو يسقي ماشيته منه، أو نبعت عين في أرضك، خذ لك ماسورة وافعل لك خزان واجمع الماء إلى الخزان وزع، لكن ما تمنع هذه العين التي أنبعها الله. قال: وأما المياه المملوكة فإنها على حسب الأملاك، ومن فروع هذا الأصل الصب السبق إلى صيد البر أو البحر أو إلى حطب أو حشيش أو نحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، ولا يملكه إلا بحيازته لا بمجرد الرؤية. يعني رأى غزال، أربعة صيادون، واحد منهم رأى غزال، قال حقي، ما أحد يقربه، من رماه الأول وصاده وله، ما تملك بالرؤية. كذلك أيضا كان يسأل بعض الناس في سقطرة عندما كنا نذهب، أحيانا يقذف البحر أشياء، إيه سبب قذف البحر لها؟ صناديق، كراتين، براميل، أخشاب، حقائب فيها ملابس وأشياء. البحر هذا عنده معرض، عنده مول تجاري؟ الجواب لا، لكن تغرق سفن وقوارب لأناس ثم تسوقها الأمواج إلى أرض الله، تأتي الرياح والأمواج تسوقها إلى أماكن ليست في حسبان هؤلاء ولا هؤلاء. مرة من المرات أخبرني أخ أنه خرج للصيد مع آخر في قارب، ألقوا الشباك بعد العصر وناموا في القارب في الليل، جاءت باخرة فصدمت القارب كسرته نصفين. يحصل هذا كثير، سفينة كبيرة في الليل في الظلام جاءت والقارب ما في أنوار ولا شيء، صدمته كسرته نصفين، تعلق الاثنان بخشبة، ما عندهم ماء ولا طعام، وبقوا نحو يومين وهم على هذا الحال، والأمواج تأخذهم من مكان إلى مكان من مكان إلى مكان، ما يدرون أين يطلع لهم قرش، يهلكون يموتون، تمر سفينة تنقذهم، تأخذهم الأمواج إلى ساحل. المهم بعد أن أصابهم الجهد أخذتهم الأمواج إلا هم في ساحل. قالوا: الله أعلم نحن الآن في أي دولة؟ إخواننا من اليمنيين، الله أعلم الآن أين وصلنا أي دولة؟ في البحر ما يدرون. أول ما نزلوا الساحل وجدوا قرطاس بسكوت أبو ولد، قالوا: نحن في اليمن والحمد لله. وجدوا علبة فارغة بسكوت أبو ولد، عرفوا أنهم لا زالوا في أرض الوطن. المهم أن الناس كانوا يسألون، يقولون البحر يقذف أشياء. قالوا: فبعض الناس قرى على الساحل أول ما يروا سواد على البحر بعضهم يقول: هذا لي، انتظروا أنا أذهب آتي بالقارب. يكون قاربه في مكان بعيد، واحد ثاني القارب طارف، يقوم أول ما سمع هذا يتكلم ما أحد يقرب، هذا لي، يقوم شغل القارب وذهب جاء به. هو لمن؟ لمن أخذه، ليس لمن رآه. إلا أن يكون هناك صلح، أحيانا قد يجد عنبر، قد يجد أشياء ثمينة، والأشياء الثمينة التي لها أصحاب، مثلا حقيبة فيها ذهب، فلوس، وثائق، هذه إيش؟ لقطة، هذه لقطة لا بد من تعريفها. وين يعرفها؟ في البحر. قد يجد وثائق، قد يجد أوراق، قد يتصل بشركات النقل الشيء الثمين، يسأل أصحاب الملاحة: هل غرقت سفينة؟ هل من الركاب من كان له كذا وكذا؟ يعرفها. ما يجوز له يأخذ هذا، لأن هذا الآن قد جاء سبق إلى مباح في البحر، وضع هذه الدباب وجمع السمك فيها شهر أسبوع، ما لأحد أن يعتدي عليه. طيب، قال: فهو ولا يملكه إلا بحيازته لا بمجرد رؤيته، ويدخل فيه السبق إلى المساجد أو الجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة. إيش البيوت المسبلة؟ هناك بيت وقف، مثل ما كان من قبل في القرى في المسجد منزلة، كان الناس يبنون في المسجد غرفة، قالوا هذه منزلة للفقراء والمساكين وأبناء السبيل، جاء مجموعة ونزلوا فيها، ما بقي وسع لغيرهم، ما يحق للمتأخر اخرجوا، كم لكم؟ قالوا بعد المغرب، قالوا نحن الآن في نصف الليل، يكفيكم نصف الليل، خرجوا الدور لنا. لا، من سبق إلى مباح فهو أحق به. قال: أو الجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة الموقوفة. قال: أو البيوت المسبلة إذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها. أما إذا كان لها ناظر يقرر، يجعل الناس مثلا رأى أنهم في زحمة، قال من 6 ساعات 5 ساعات يكفيكم من ساعتين، أخرجوا المسجد يكفي هؤلاء، هذا أحق من هذا، هذا له عدة أيام وهذا سيمشي، هو أحق أن يجلس فيها. إذا كان لها ناظر فالناظر على هذه الأوقاف هو الذي يقرر. طيب، انتهت القاعدة، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.